بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في فصل الحضانة. والشرط في الذكر كونه مع أهل الحضن أنثى للشروط جامعة. قال عن الشرط في الذكر الذي تنتقل للحضانة أنه تعود معه أنثى جامعة لشروط الحضانة. لك لابد منه سواء هي زوجة أو غيرها جامعة للشروط المذكورة. والشرط الأنثى أن تكون أيما أو غير مدخول بها أو علما بالابتناء من إليه تنزع وصام حولا دون عذر يمنع. قال عن شرط هذه الأنثى للا تنتقل لها الحضانة تكون أيما معناها غير متزوجة، لأن الزوج يشغلها عن الطفل أو هي متزوجة لكنها غير مدخول بها لكم لله لها الحضانة. وعلم بالابتناء من إليه تنزع وصام حوله ونعذر يمنعه. قال عن هذه المرأة اللي عندها الحضانة إذا تزوجت وكان يالتها تعود سقطت حضانتها بالتزويج. إذا سكت من تنتقل له الحضانة لدى علمه عنها الزوجة وسكت سنة دون عذر، ما عنده عذر مانع من التكلم ولا طلب للشير إياك يا حضنه، هذا تسقط حضانته ولا تنتقل له، تستمر عند هذه المرأة المتزوجة، تستمر حضانة هذا الولد عند هذه المرأة اللي تزوجها. لكن معناها أعلم بالابتناء، معناها بالابتناء بالحاضنة وأنه مسقط من إليه تنزع الحضانة والصام سكت حولا سنة دون عذر يمنعه من الكلام من طلب انتقال الطفل المحضون إليه، ذاك تسقط حضانته لا تنتقل وتستمر عند الحاضنة اللي تزوجت. أو كان جد الطفل أو عم له أو كان نجل عمه أو خاله. كذلك هذه الحاضنة التي تزوجت لا تنتقل عنها الحضانة إذا كان الزوج الذي ابتنى بها وليا محرما هذا جد الطفل أو عم له والله عمه والله ولي ما هو محرم كي كان نجل عمه ولا عمه لعم الطفل والله عاد خال الطفل خاله مثلا معبر بها عن محرم لا حضانة له اللي الخال ما عنده حضانة لك تستمر له الحضانة عندها لا تنتقل عنها. أو ليس حاضن له سواها أو ارتضاع غيرها أباها كذلك لا تنتقل عنها الحضانة ولو تزوجت إذا كان الطفل لا حاضن له غيرها تستمر عندها الحضانة. معناها وليس حاضن له سواها أو ارتضاع غيرها أباها والله أبا الطفل يرضع مرضعة أخرى إذا لا تنتقل عنها الحضانة لحق الطفل لا يموت. أو أبت المرضع عن أن ترضعه عند التي كان لها أن تنزعه كذلك أم اللي لا تنتقل عنها الحضانة إلى لأبات المرضع عنها ترضع عن ذيك اللي انتقلت شوالها الحضانة. قالت المرضع أنها لا ترضعه بالشرط لا ينتقل عن الأولى عن التي تزوجت هيك الساعة استمر الحضانة لذيك اللي تزوجت بناء حق الطفل المرضع ما بيترضع عن ذيك الأخرى. أو كانت أمه وصية على أقوى روايتي إمام الهضلاء ذلك الحاضنة إذا كانت وصية أصلا أوصاها الأب على الطفل وصاها على هذا الولد إذا تزوجت لا تنتقل عنها الحضانة على أقوى روايتي إمام على رواية قوية من روايتين عن مالك إمام الهضلاء اللي هو مالك. ولم تكن حضانة لخالي ولا بنات أعمم الأطفال قال عن الخال لا حضانة له ما جيه قاع أبدا الحضانة ما يعطيها له الشرع وابنات العم ملي لا حضانة لهن. ولا بنات يعمم الأطفال لو كان ما بهم حد عند الحضانة الخال وابنات العم. وسقط الحضن إذا ما سفر حاضنه أو الولي سفر نقل وهل بحيث يفقد الخبر وبرد ست أو اثنان السفر. قال عن سقط الحضن قال عن الحضانة تسقط إذا ما سفر كان صار بمعنى سافر كره المصباح وغيره قال محمد مولود عنها كان صار لي سفر. إذا ما سفر حاضنه إذا سافر الحاضن عن البلد فيه الولي والله سافر الولي عن الحاضن تفرق باطل اللي هو الحاضن والولي تسقط الحضانة تقيس حد مع الولي فترى والله تقيس الولي. وهل بحيث يفقد الخبر من دراها السفر كان لا بحيث يفقد الخبر يسوى قريب ويسوى بعيد مهم لا يعود ذاك اللي منهم سافر شور بلد ما ياسل تردد أهله على بلد الثاني مفقود فيه الخبر الولي لا يعود مفقود عنه الخبر. أو المعتبر في إسقاط الحضانة بعد ست بردوته خبر قاع معنا باحثين ولا منين يسافر الولي مسافة ست برد ولا يسافر الحاضن عن الولي مسافة ست برد اسقط الحضانة من يد الحاضن. واثنان السفر ولا المعتبر بريدين بعد بريدين. وإن لعذر سقطت وارتفع عادت إذا لم يكن طوعا وقع. قال عن الحضانة إذا سقطت لعذر كيف تعتايل مريضة مثلا انتقلت الحضانة للجدة وارتفع ذلك العذر في بريئة الأم من المرض ترجع الحضانة لهم ترجع لمن انتقلت عنه. وأما إذا عاد العذر وقع طوعا كي الأم تزوجت وانتقلت عنها الحضانة شور الجدة وطلقت الأم ذيك الأم لا تعود إليها الحضانة بهالي العذر عدلته هي طوعا تزويج عدلته هي طوعا قاصدتها. قال الشيخ خليل ولا تعود بعد الطلاق أو فسخ الفاسد على الأرجح. لكن معناها وإن لعذر سقطت لي الحضانة سقطت لعذر كي المرض وارتفع ذلك العذر عادت لمن انتقلت عنه إذا لم يكن طوعا وقع إلى عاد العذر ما هو واقع طوعا كيف التزويج مثلا تزويج عدلته هي طوعا ما هي مقهور عليه أنا إذا طلقت ومن انتقلت إليه الحضانة حي لا تعود إليه الحضانة. ويلزم الولي دفع مؤن صبيه جميعها للحاضن كأجل سكنه وصنعه خبزه وسقيه الماء وغسل بزه. نعم قال عن واجب على الولي دفع مؤن صبي أنا مؤن الصبي كاملة واجب عليها دفعها للحاضنة جميعها للحاضنة ولا الحاضن كيف أجل السكناء أجلت السكناء دار ساكن فيها وصنع الخبز أجلت صناعة الخبز وسقي الماء وغسل ثيابه وغسل بزه ثيابه. ولا يزال بواديه أخو ثقة مطرح البز والدسان ما كول. وعلى الأم رضعه سبهللا لبائنا أو ذات قدر قبلا غيرهما فإن تأباه وجب بأجرة من ماله في عدم لب. قال عن الأم واجب عليها ترضع هذا الولد سبهللا أي مجانا لأن كانت بائنا إلى عاد الصبائن واجب عليها ترضع الولد مجانا للساعة تندفع لها أجرة الرضاع. والله هي ذات قدر معنى شرف ليلة القدر من ذوات القدر اللي أصلا ما يرضع ويسوقع ما يبين ذيك واجب عليها ترضع مجانا الشرط عود قبل غيرهما قابل شماه وماتده إن تأباه وجب إلى أبا يرضع يكون المهيل من ذوات القدر اللي أصلا ما ترضع الله هاي البين واجب علي ما يرضعه في الساعة مجانا. أبا عن النساء الأخرى وجب عليهما مجانا لعدم هو وأبوه ومات الأب وقيل من بيت المال إن كان وإلا لزمه بأجرة من مال أبيه فإن أعدم فمن ماله هو كما قال بأجرة من ماله في عدم بأجرة من مال العادل بعد وأمد الرضاع حولاني كما به كتاب الله جاء محكما قال عن مدة الرضاع اللي وردت في القرآن عنها سنتين معناها عن الزوج ما واجب عليه البباطل ما واجب عليه يدفع أجرة الرضاع شيء أكثر من سنتين مدة أكثر من سنتين ما واجب عليه يدفع أجرة الرضاع لكن معناها أمد الرضاع حولاني معناها سنتين عند الرضاع حولاني سنتين كما به كتاب الله كتاب مولانا جفي جاء محكما معناها ما هو منسوخ قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين اللخم إن تأيمت لأجلهم كانت لها مؤنها من فضلهم قال اللخم عن مرهون توفي زوجها وترك أيتاما وتأيمت أبات عن التزويج دور حضان توك الأولاد تهنى معهم تحضنهم هي هذه العادة غنية كانت لها مؤنها لها مثلا نفقتها مما فضل عنهم من المال أما إذا كانت فقيرة يقع واجب نفقتها لا خلاف وجوب نفقتها من مالهم أخبرنا اللخم إن تأيمت الأم تركت التزويج لأجل الأم لهم الأولاد اليتامى كانت لها مؤنها أنها صوائرها نفقتها من فضلهم أنها مما فضل عنهم من المال الحمد لله انتهى الجزء الأول من كتاب الكفاف المسمى بالسهر ويليه الجزء الثاني إن شاء الله تعالى وهو المسمى بالباب وأوله باب البيع وما بقي من الشريط فارغ من التسجيل.